نقول كلمة الله في مكان أو غير مكان أو في غير مكان أو الله في جهة أو في غير جهة، هذه كلمات حادثة يا جماعة، ما كانت عند الصحابة، كلمات حادثة من عند الصحابة. ويغني عنها قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أعميت من في السماء، وهكذا النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصر تدل على ايش؟ على علو الله. اثبت هذا. اما تقول في مكان او في غير مكان، في جهه او في غير جهه، ما جاءت هذه لا عن السلف ولا في القران والسنه. ولكن مع ذلك اذا ابتلينا بشخص يلزمنا ان نتكلم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنه.